خلاصة مفاهيم أهل السنة. مجالات تسليم العقل للنصوص والأحكام. تتمثل المجالات التي لا دور للعقل فيها إلا التسليم والإذعان في التسليم للمغيبات، وذلك من أهم صفات المؤمنين. قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وتتمثل أيضا في التسليم للأحكام الشرعية من أوامر ونواهي وقبولها والإذعان لها، سواء أدرك حكمة تشريعها أم لم يدرك ذلك. وتتمثل أيضا في التسليم للأحكام الكونية القدرية واليقين بأن لله الحكمة البالغة فيما يقدره، وهذا لا يعني عدم مدافعة الأقدار بالأسباب المشروعة والتي تعد هي ذاتها من القدر، بل يدفع قدر الله بقدره، وما لم يمكن دفعه يجب التسليم لله فيه. خلاصة مفاهيم أهل السنة.